السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، معكم أستاذ أحمد، هيدرس لكم إن شاء الله مادة الحاسب الآلي. الكورس بتاعنا الترم ده هيبقى عبارة عن برنامج برمجي اسمه سكراتش أو سكراتش، يعتبر لغة رسومية. هنعرفه أول حاجة، يعتبر لغة رسومية تختلف عن باقي لغات البرمجة لأنها مصممة لتعليم البرمجة بصورة مرئية وتعليم الخطوات المنطقية المرتبة لعمل برنامج يستخدم فيه التخيل والإبداع والمشاركة، وبرضو باستخدام برنامج السكراتش بتاعنا يمكن عمل قصص تفاعلية وتصميم ألعاب وتصميم رسومات وأشكال متحركة وإضافة التأثيرات الصوتية على المشروعات التي تقوم بتصميمها، ويمكن أيضا مشاركة البرنامج والملفات التي يتم إنتاجها من خلال الإنترنت. تمام، هناخد تاني حاجة عندنا وهي مميزات البرنامج. عندنا البرنامج بيتميز بكذا حاجة. أول حاجة، يساعد على تعليم أساسيات ومفاهيم البرمجة مثل الشروط والتكرار والكائنات. الكائنات زي التعرف على الكائنات بصورة مبسطة. تاني حاجة، برنامج مجاني يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت. تالت حاجة عندنا هناخدها من مميزات البرنامج، يمكن التعامل معه من خلال الاتصال بالإنترنت أو بدون الاتصال بالإنترنت. يعني أنا لو موصل إنترنت ممكن أشتغل من خلال الإنترنت وممكن أشتغل بدون الإنترنت. إذن البرنامج ممكن أشتغل بيه في كلا الحالتين. لو أنا ما فيش عندي نت في المنزل ممكن أشتغل بيه عادي، لو موجود نت أشتغل برضو عادي، في الحالتين هيشتغل معانا. رابع حاجة عندنا، يدعم اللغة العربية بشكل كامل، وده شيء مناسب جدا عشان يسهل لنا التعامل في البرنامج. ويمكن استخدام البرنامج لتصميم طبقات تخدم باقي المواد التعليمية بأسلوب يعتمد على الابتكار والتطبيق. عندنا سادس حاجة، يمكن إنشاء برنامج بطريقة سهلة عن طريق تركيب الأوامر. الأوامر عندنا بتبقى عبارة عن أشكال، الأشكال دي بنركبها ببعضها زي ألعاب البازل كده، إن هي تبقى متشابكة في بعضها تكون لي كود برمجي للكائن اللي هشتغل عليه. وأيضا يمكن إنشاء برامج بطريقة سهلة عن طريق تركيب الأوامر مع بعضها مثل التعامل مع المكعبات البازل زي ما أنا قلت كده. برنامج السكراتش يساعد على التفكير بطريقة منطقية وبصورة مرئية دون الاعتماد على الحفاظ في ترتيب الأوامر والخطوات، كما هو أيضا يمكن تشغيله على أنظمة التشغيل المختلفة زي اللينكس والويندوز. تمام، طريقة التشغيل عندنا أول حاجة في طريقة التشغيل، يمكن عندنا طريقتين. أول طريقة، يمكن تشغيل البرنامج وجهاز الكمبيوتر المتصل بالإنترنت أونلاين، ويمكن تنزيل نسخة من البرنامج على جهازك، وفي هذه الحالة لن تحتاج للاتصال بالإنترنت ويمكن استخدام البرنامج بدون إنترنت أوفلاين. تاني حاجة عندنا، الواجهة الرئيسية للبرنامج. الواجهة الرئيسية للبرنامج بتتكون عندنا من 10 حاجات أو 10 أوامر. بتتكون عندنا أول حاجة عندنا شريط القواعد، تاني حاجة شريط الأدوات، تالت حاجة منطقة المنصة يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع، 4 الكائن اللي أنا بستخدمه في المشروع بتاعي إن هو يتحرك يجي يمين يروح شمال كذلك، 5 خلفية المنصة ويمكن إضافة خلفيات مختلفة للمنصة، 6 منطقة الكائنات يوجد بها الكائنات المستخدمة بالمشروع. عندنا كمان 7 شريط التبويبات. عندي شريط أعلى الواجهة بيبقى فيه التبويبات اللي أنا بشتغل عليها، والتبويبات فيها أوامر مستخدمة. 8 عندنا منطقة البرمجة. منطقة البرمجة دي اللي أنا بحط فيها الكود البرمجي بتاعي. عشان أنشئ برنامج للكائن اللي أنا اخترته. ومنطقة البرمجة دي يتجمع بها المقاطع البرمجية بتركيب أو تركيب مجموعات من الأوامر الرسومية بترتيب معين. يعني زي ما قلنا من الأول إن عشان أركب الأكواد البرمجية دي بتبقى عبارة عن زي لعبة البازل، بركب الأوامر بتاعتي زي تركيب البازل بالظبط. ففي أوامر مستخدمة للحركة، وأوامر مستخدمة للصوت، وأوامر مستخدمة للاتجاه. فبجمع كل الأوامر دي واشبكها في بعضها زي لعبة البازل بالظبط، فبيكون لي حركة الكائن ده، وازاي هو بيتحرك، وازاي هو عامله تدوير، ازاي ابرمجه انه يمشي، ازاي ابرمجه انه يتكلم، ازاي ابرمجه على اي حاجة انا عايزها. تاسع حاجة عندنا اسمها منطقة مجموعات الاوامر. منطقة مجموعات الاوامر. عاشر حاجة نقطة الاكس والواي، تمثل موضع الكائن على المنصة. تمام، زي ما قلنا ان انا الواجهة لازم اول حاجة نعرفها زي ما انا عرفتها لكم بالتفاصيل كده عشان نعرف نتعامل مع البرنامج. اول حاجة عندنا ازاي نغير لغة البرنامج من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية. اول حاجة بضغط على رمز تحديد اللغة، واللي هو بيبقى اعلى الواجهة وبيبقى عبارة عن كرة ارضية. تاني حاجة بختار منه اللغة المطلوبة، بيظهر قائمة منسدلة بختار منها اللغة العربية. تمام، وعندنا كمان ملحوظة مهمة، منطقة المنصة يوجد بها التالي، يظهر على المنصة الرمز علامة دائرة حمراء اللي هي زي الستوب وعلامة العلم، ويمثل التحكم في تشغيل وإيقاف البرنامج. تاني رمز عندي اللي هو رمز المربع، ويتحكم في تغيير حجم المنصة الى ملء الشاشة. تالت حاجة عندي الضغط على نفس الرمز اللي هو المربع مرة اخرى يعود حجم الشاشة الى وضعه السابق. يعني زي عندي ما بيبقى في قائمة او برنامج انا فتحه وفي عندي علامة المربع اللي هي فوق في اعلى الواجهة، بضغط عليها لو البرنامج على شكل مصغر فتحه بصورة مصغرة بيكبر للشاشة. كذلك انا برجع من نفس المربع لما عاوز اصغر الشاشة تاني. رابع حاجة عندي جزء الاكس والواي اللي انا اتكلمت فيه في الواجهة. الجزء ده يبين ابعاد مؤشر الفار الاكس والواي، يعني دول بتحكم فيهم في ابعاد الكائن على منطقة المنصة اللي انا بشتغل عليها. ولحد هنا هنقف لحد النقطة دي، وان شاء الله نستكمل موضوعنا في برنامج السكراتش في الدرس القادم باذن الله.